الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة. باب، احنا في باب ايش؟ باب إذا التقى. طيب، معاذ ابن فضالة الزهراني أبو زيد البصري قال أبو حاتم كان ثقة صدوقا، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا هشام. هشام هنا هشام الدستوائي من الثقات الأثبات، وإن كان هشام يعني إن لم يكن وهما كان يرى الإرجاء. هشام ثقة ثابتة لكنه كان يرى الإرجاء أو يرى القدر، يعني كان ممن يرى الإرجاء أو لا يرى القدر، كان يذهب إلى القدر، غفر الله له. وحول الإسناد وقال وحدثنا أبو نعيم. حول الإسناد، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن هشام، هشام الدستوائي، وهو شوف العجب، هشام الدستوائي يرى القدر، وقتادة أيضا يرى القدر. جهاد يقول يرى الإرجاء. الإرجاء أعتقد القدر، ليت كديات تتأكد منها، يعني أنا كنت أظن الإرجاء لكن الذي أرانه القدر. القدر. قال عن هشام، قال عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وقتادة من نوادر الحفاظ، وكان يرى القدر يغمر إن شاء الله فحسب. القدر، جهاد أكد في ذلك؟ أنت تأكدت؟ القدر، أنا أعرف القدر. قال عن الحسن. الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، كلامه كان عليه هالة النبوة، وهو من خيار التابعين، وكان يدلس. قال عن أبي رافع. أبو رافع السائق المدني مولى ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال الدارقطني ثقة لا تعجل. وأبو حاتم قال ليس به بأس، وذكر الحبان في الثقات، وقال العجلي بصري ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد المكسرين عن النبي الأمين، سيد المكسرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو السبعة، أو سيد السبعة المكسرين عن النبي الأمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال المصنف رحمه الله: تبع عمرو بن مرزوق قال عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. لا تاني. قال المصنف رحمه الله: تبع عمرو بن مرزوق قال عن شعبة مثله، نعم، وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. نعم. عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري، الله أكبر الله أكبر، ابن معين قال ثقة، ابن المدينة أيضا وثقه. هنا في قول الإمام البخاري: إذا التقى الختانان، كأنه شوق طالب العلم والذي يقرأ التبويب، إذا التقى الختانان وبعد أنت تريد تخبرنا عن شيء الآن عند التقاء الختانين، ما الخبر، ما أخبرنا، ترك ذلك إلى أن تعرف من الحديث الذي أتى به، فقد أتى بالحديث الذي يفي لك ماذا يحدث إذا التقى الختانان، وكأنه أتى به مفسرا، كأنه يقول: واعلم أن التقاء الختانين الجلوس بين شعابها الأربع. فالتقاء الختانين ليست المحاذاة فقط كما قال الإمام الشافعي، ليست المحاذاة فقط، ولكن هي كناية عن الدخول، هي كناية عن الدخول. أراد الإمام البخاري هنا أن يقول بأن التقاء الختانين يعني الدخول، التقاء الختانين ولو لم ينزل فعليه الغسل، أراد ذلك. وقد لا يساعده التبويب هنا الحديث، لأن الحديث الاحتمال وارد، لأنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أين هنا الإنزال أو غير الإنزال؟ الحق أن هناك رواية فيها، في رواية مسلم وفي غيرها، الرواية فيها التصريح قال: أنزل أو لم ينزل. ففي حديث أبي هريرة هنا قال: إذا جلس بين شعبها الأربع واختلفوا اختلافا عريضا في شعبها الأربع. لكن نأتي إلى الأقرب، الأقرب فهما للباب والمتبادل للذهن. إذا جلس بين شعبها الأربع اليدين والرجلين، قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذه فيها دلالة واضحة جدا في قوله ثم جهدها، هو الولوج وهو الدخول، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه أراد بأنه جهدها، يعني جهدها بالتحرك، وأنه يكون قد جامع دخل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ظاهر الحديث أنه إذا دخل وجهدها بالحركة أنزل أو لم ينزل عليه الغسل، لأنه وقف عند قوله ثم جهدها فقد وجب الغسل، كأنه قال وبالدخول يجب الغسل، وبالدخول يجب الغسل، وهذا الحق، هذا الحق. وكما قلت الدلالة على ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، يعني وجب الغسل. وهناك دلالة واضحة أيضا، واضحة أيضا في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زجر رجلا من الصحابة الكرام فجاء يقطر ماء، فقال كأننا أقحطناك، كأننا عجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال إن أقحطناك أو أعجلناك. كان هذا في الأول أنه ليس إلا أن يغسل ما أصابه منها، لكن الحق أنه كما قلنا ممتازين، أنه كما قلنا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وهذه القصة المشهورة في النزاع الذي كان بين الصحابة الكرام أبي وعثمان وبعض الصحابة، منهم ما يقول أن عليه الغسل، ومنهم ما يقول بأول الإسلام عليه أن يغسل ما أصابه منها، ما أصابه منها، لأن النبي قال له ذلك، قال اغسل ما أصابك منها، وتمسكوا بحديث النبي إنما الماء من الماء. والحق بأن حديث النبي إنما الماء من الماء هذا في الاحتلام، هذا في الاحتلام، أما عند الالتقاء فالدخول كفيل بالاغتسال بوجوب الغسل. لذلك لما اختلفوا أمرهم عمر بن الخطاب أن يرجعوا إلى عائشة، رجع أبو موسى إلى عائشة وقال يا أم رضي الله عنهم أجمعين أريد أن أسأل وأستحي، قالت سل ما بدا لك، سل ما تسأل به أمك. فقال إذا جامع الرجل أهله ثم أكسل ماذا عليه؟ قالت على الخبير سقط، أنا أعرف ذلك، على الخبير سقط. فقال على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. قالت على الخبير سقط، أنا أعلم الناس بهذا، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهذه فيها دلالة أن الموجب للغسل هو التقاء الختانين، يعني الدخول والجماع وإن لم ينزل، أو الإنزال، فموجب الغسل إما الجماع وإن لم ينزل وإما الإنزال. لذلك قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، لأنه في هذا الباب سيحدث له ما يحدث من الفطور بعدها وإن لم ينزل. لذلك كان الأنسب أن يغتسل نشاطا، كان الأنسب أن يغتسل نشاطا. إذن في قوله هنا الإمام البخاري باب إذا التقى الختانان شوق الطالب ليعلم ما الذي يكون إذا التقى الختانان، وأيضا فيها أمر آخر خفي بل هو ظاهر جلي، ما هو الحق؟ أن ليس هذا الذي أريده أبدا، صحيح لا طيب جيد، صراحة جزاكم الله خيرا، هذا فقه راقي، قد استخلصتم الأسئلة الثلاثة اللي كنا سنتكلم فيها، لكن الذي أريده في التويب إذا التقى الختانان ما الحكم، الغسل أو لا، ولما لم يفصل، فقد أتى بحديث يبين الفصل، لما لم يشر، لأن على عادتي المسألة فيها خلاف، أنا أردت أن تفهموا ذلك، على عادته بأن المسألة فيها خلاف، والخلاف عنا الصحابة، وهذا بعد موت النبي، حتى فصلت عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. المسألة الثانية وهي مشروعية الختان، الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الختان، لأن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل على المشروعية دال، قال إذا التقى الختانان. وأنا ما أدري الذين يقولون بأنه في عصر النبي ما كانش فيه ختان، ما الذي يقول بذلك؟ أو إذا التقى الختانان، فهنا فيه الختان. وكما فصلت قول قبل ذلك بأن مسألة الختان مسألة خلافية. أما في الرجل فالوجوب ظاهر لائح على قول جماهير السلف والخلف بأنه واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. واختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم وهو بعد الثمانين. وقال رب العالمين لنبينا الأمين فبهداهم اقتدي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من السنن للمولود في اليوم السابع أن يختتن. فالختان واجب على الرجال، وهو بالنسبة للنساء على قول الجمهور مكرمة أو مستحب كما قال أحمد مكرمة، وأما الشافعي فيرى بوجوبه، يرى بوجوبه. يستدلون حنابلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الختان للرجل، قال وهو مكرمة في حق النساء، مكرمة لها. والصحيح أنه أقل الأحوال أنه سنة، أقل الأحوال أنه سنة. وإن كنت أنا أرى وجوبه، كنت أنا أرى وجوبه وأدين الله بوجوبه، لا سيما أن النبي قد قال النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. وأيضا النبي قد قال أمرا، قال أشمي ولا تنهكي أو اخفضي، قال لها فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، فإنه أنظر للوجه. والتعليل يدل على الوجوب لأنه أحظى للزوج، فهو لا لا لا جزر من أساسه، فتضيع على المرأة كل شيء أو لا تبقيها كاملة فتزيد في شهواتها ولا تحتمل. فهنا كان الأمر فيه ما فيه من التوسط، أحظى للزوج وأنظر للوجه. الفوائد المستنبطة: تفصيل أنا أقول ما ذكره، هذه مسألة أخرى. تفصيل ما يستحي منه للتعليم، تفصيل ما يستحي منه للتعليم. قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم دهدها فقد وجب الغسل. وجوب الغسل بالولوج. الفائدة الثالثة: فضل السكن بين الزوجين يزيد من الأنس في هذا الباب. نعم، الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا.